بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نريد أن نسأل عن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي. الكتاب هذا قلنا كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. ما المراد بالجهمية؟ من هم الجهمية؟ تفضل. هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم هذا من هو؟ فهم جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي. ما معتقده؟ نعم، معتقده ها؟ نعم، نفي الأسماء والصفات. الجهم هذا اشتهر بعقيدة نفي الأسماء والصفات، واشتهر أيضا بعقائد أخرى. تزعم أربع عقائد كلها عقائد فاسدة. العقيدة الأولى عقيدة نفي الصفات، اشتهر بها. العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء، يعني يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، بل وليست مراده. فالإيمان هو معرفة الإنسان ربه بقلبه، والكفر هو جهل الإنسان ربه بقلبه عند الجهل. وعلى هذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجهل. فألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأن فرعون مؤمن لأن عرف ربه بقلبه، قال وجحدوا بها واستقرت أنفسهم، وهذا من أبطال الباطل. وأبو طالب مؤمن واليهود مؤمنون، كل هذا إلزام له. العقيدة الثالثة هذه نفس السماء. العقيدة الثالثة عقيدة الجبر، القول بأن الإنسان مجبور، وأنه ليس له عمل وليس له اختيار ولا إرادة، بل هو كالريشة في الهواء، كحركات المرتعش ونبض العروق، حركات الأشجار والهبوب والرياح. ويقول الجهمية إن الإنسان وعاء للأفعال، كالماء، كالكوز الذي يصب فيه الماء. فالإنسان وعاء والله تصب بالماء فيه، يقول الأفعال أفعال الله، نسبة للعبد مجاز. العقيدة الرابعة التي اشتهر بها الجهل القول بفناء الجنة والنار، يقولون بأن الجنة والنار اثنيان. هذه عقائد خبيثة. الإرجاء والجبر، إرجاء وجبر وجهل، يقول المقيم هذه الجيمات الثلاثة كلها توصله إلى النار، نعوذ بالله. جيم كلها، جيم وجهل، إرجاء، جبر. الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة، المراد بالزنادقة الزنادقة نعم جمع زنديق، وهو نعم يطلق على المنافق، يطلق على المتحلل من الأديان، يطلق على المتحلل من الأديان الذي لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث، ويطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان الشيخ الإسلام يطلق هذا عليهم، ويقول يكثر الزندقة في أهل الكلام وفي الرافضة. ثم طيب، نريد الآن أيضا نعرف شبهة من قال إن هذه الرسالة، رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، ليست الإمام أحمد والرد عليه، شبهته ما هي شبهته؟ نعم الطعن في، يقول إن هذا من رواية الخلال

لأن الغريق والحريق لو مات وهو مؤمن واحد ما يضره، والموت لا بد منه، لكن إذا مات المشرك على الشرك هلك هلاكا أبديا. وبهذا يتبين أن إيش؟ أن إنقاذ العلماء المشركين والمبتدعة والعصاة أعظم من إنقاذ رجال الإطفاء لأهل الحريق وإنقاذ الغريق وغيرهم ممن أشرف على هلكه. وإن كان هذا كل منهم فيه فضل وأجر عظيم، لكن هذا أعظم، هذا أثر العلماء على الناس، فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليه. ما هو أثر الناس على العلماء؟ ها؟ أيوة، السب والتكفير، ها؟ وقد يكون الضرب والحبس والقتل أيضا. ألم يقتل أحد من العلماء؟ بل الأنبياء قتل، قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا قتل عليه الصلاة والسلام، ويحيى قتل. هذا أثر الناس على العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومنهم من أوذي، ومنهم من لطم، ومنهم من سب وشتم وظلل وكفر. هذا كلها أثر الناس على العلماء. أما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. تحريف الغالي هذه وظيفة العلماء، ينفون عن الله تحريف الغالي. ما المراد بالتحريف؟ ها؟ تغيير الشيء، يعني التغيير، التغيير والتبديل. والتغيير اللي يكون في القرآن قد يكون تغيير في اللفظ، وقد يكون تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ مثل تغيير بعض إيش؟ بعض الجهمية قراءته الآية: وكلم الله موسى تكليما، قرأ بنص لفظ الجلالة، قال: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المكلم، وقصهم من ذلك إنكار أن يكون الله متكلم. فلما قال هذا قال له بعض العلماء: هب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه؟ ما تستطيع حرف لفظه. حرف المعنى، قال المعنى: وجرحه بأظافر الحكم. حرف المعنى، قال: وعندي دليل. قال دليل أن العرب تقول: فلان كلمه يدمى، كلمه يعني جرحه، كلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة. هذا تغيير، تحريف المعنى، ومثل تحريف المبتدعة للسوى قالوا معناها استولى، تحريفهم للرحمة قالوا معناها الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا. ينفون عن كتاب الله التحريف، تحريف الغالي. الغالي أقسام: نفاة الصفات غلوا في التنزيه، ولا نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله، فزادوا وغلوا في هذا التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله. هذا غلو، فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالي. كما أن الممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه، قالوا: نثبت الأسماء والصفات لله، ونقول إن الله يتكلم يرضى يغضب، لكن مثل صفات المخلوقين سواء بسواء. هذا غلو في الإثبات، فجاء العلماء فنفوا هذا التحريف. كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد حتى جعلوهم لا يتحركون، جعلوهم كالريشة في الهواء وهم الجبرية، فقالوا: إن العبد لا فعل له، الأفعال هو أفعال الله، والحركات تسب إليه مجاز. هذا إنكار المحسوس، نرى الإنسان يتحرك ويذهب ويجي، عنده اختيار في البيت، يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس،

والشمس والقمر رأيتهم يسجدين. ثم لما سجدوا له في آخر الأمر في آخر السورة قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. تحققت تحقيقها لما سجد له إخوته وأبواه قال هذا تأويل رؤياي من قبل. هذه هي الحقيقة التي أولوها الكلام. وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة في يوم القيامة تأويلها وقوعها. وكذلك الأوامر والنواهي تحقيقها تأويلها فعلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت أن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا التأويل يعني يعمل به. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل كلام تفسيره، تفسير تأويل معنى تفسيره. ومنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله. ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به. هذا أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل يقترن به. هذا باطل، مثل صرفهم معنى استوى للاستولى، يقول استوى ظاهر أنه استواء حقيقي، استقرار، استوى معناها استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا المعنى اللغوي. لكن كيفية الاستواء الله أعلم. المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما المعنى، أما الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله. تأويل أهل الكلام الباطل قالوا نؤول استواء بمعنى استولى. إذا قيل لهم لماذا تؤولون؟ اسأل الاستواء هو مع المراد والاستواء الحقيقي. قالوا لا، هذا صحيح، هذا اللفظ الظاهر أنه الاستواء الحقيقي، هذا معنى الظاهر وهو متبادل، لكن نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف هذا المعنى الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستيلاء. فإذا قيل لهم ما لماذا؟ قالوا عندنا دليل وهو العقل يمنع أن يكون الله استوى على العرش، لئلا يلزم عليه أن يكون الله مشابه للمخلوق. إذا قلنا إن الخالق استوى والمخلوق استوى شابه الخالق والمخلوق، فلهذا عندنا دليل فنصرف الاستواء عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر مرجوح، والدليل العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستوى سواء حقيقي. هذا باطل، هذا من تأويل الجاهلين الذي ينفيه أهل العلم. هذا معنى قول المؤلف، مثال لقول المؤلف وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين والمبطلين الباطل ينفيه أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا قول النزول أوله قالوا ليس نزولا حقيقيا، صحيح المعنى متبادر، ينزل ربنا كل ليلة إلى سبيل الدنيا أنه نزول حقيقي. قالوا لا، نصرفه إلى معنى بعيد، نقول جاء أمره. فإذا قيل لهم لماذا؟ قالوا عندنا دليل، العقل يمنع أن نحمل المجيء على النزول على معناه الحقيقي، لأن الله لا يجوز عليه الانتقال ولا والنزول من صفات المخلوقين. نقول هذا باطل، الآن نقول ينزل ولا نكيف النزول. وهكذا جميع الصفات التي أولها أهل الجهل والمبطلون وأهل الكلام نفاها أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. هذا مع قول المؤلف رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم وصفهم الإمام رحمه الله بقوله الذين عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة. هذا فيه بيان بشدة تمسك أهل البدع ببدعهم، من شدة تمسكهم كأنه جيش يعقد له لواء،